في حديث ابن عباس لما يقول فيه حتى اهل مكه، يعني الحديث النواقي قال حتى اهل مكه يهلون مكه من اراد الحج والعمره، يعني يبين اختيارهم. حديث ابن عباس هذا أجاب عنه الخارج بجواب الآن غير أن المستغفر له نعلم باب التغليب أو ما يشفي هذا الكلام عن الكل. حديث البخاري، حديث ابن عباس البخاري، نعم. يعني بس ليس يعني على عموم بالنسبة له المصحف أبدا ما اسمع الله نعم. رمضان لا في رمضان أسأل الحضور بالنسبة لأهل مكة، إنما هناك هم الطواف. أسمح لنا نمشي لنقل الخير.